صلي على النبي العدناني الله الله قمر الزمان ورحمة الرحمن يا رب صلي على النبي العدناني الله الله قمر الزمان ورحمة الرحمن الله الله من دار آمنة تلألأ للورى قمر الله الله قمر الله الله من دار آمنة تلألأ للورى قمر الله الله قمر يضيء بمشهده الفرقان يا رب صل على النبي العدناني الله الله قمر الزمان ورحمة الرحمن الله الله بدر أطل بطلعة قدسية الله الله يهدي الآلام لعالم رحمن يا رب صلي على النبي العدناني الله الله قمر الزمان ورحمة الرحمن الله الله بدر أطل بطلعة قدسية الله الله يهدي الأنام لعالم رحمن يا رب صل على النبي العدناني الله الله قمر الزمان ورحمة الرحمن الله الله صلى عليك الله جل جلاله الله الله صلى عليك الله جل جلاله الله الله يا فجر أنوار الضياء الربان يا رب صل على النبي العدناني الله الله قمر الزمان ورحمة الرحمن الله الله أهلا وسهلا يا حبيبي ومرحبا الله الله أهلا وسهلا يا نبينا مرحبا الله الله أهلا بتاج العالمين روحاني يا رب صل على النبي العدناني الله الله قمر الزمان ورحمة الرحمن الله الله يا كنز رحمت الجمال مطرزا يا كنز رحمت الجمال مطرزا الله الله يا كنز رحموت الجمال مطرزا بلسان فرقان الثناء القرآن يا رب صل على النبي الأدنان الله الله قمر الزمان ورحمة الرحمن الله مولود حسن من معارج حضرة الله الله مولود حسن من معارج حضرة حاولت وصفا جماله أعيان يا رب صل على النبي آل عدنان الله الله قمر الزمان ورحمة الرحمن نجم تلألأ بين صفحات السماء نجم تلالى بين صفحات السماء من كنز غيب العالم الرحمن الكل فرع والأصول محمد الكل فرع والأصول محمد حاولت وصف جماله أعياني يا رب صل على النبي الله قمر الزمان ورحمة الرحمن يا نقطة الباء القديم يا الباء القديم وأشرقت بخطاب أنس المنطق القرآن مولود حسن من معارج حضرة أمني من الأهوال وهو أماني الكل فرع والأصول محمد الكل فرع والأصول محمد حاولت وصف جماله الله الله قمر الزمان ورحمة الرحمن الله الله نجم تلألأ بين صفحات السماء من كنز غيب العالم الرباني يا رب صل على النبي العدنان الله الله قمر الزمان ورحمة الرحمن نعل الحبيب من الجمال سباني لما ارتقى المصطفى العدناني نعل به زار السماء وحضرة وبه رقى للعالم الروحاني نعل به نعل نعل به نعل به نعل به نعل به نعل به نعل به حاز الجمال مع السنة مع السنة الروحاني دعني أقبل ما حواه دعني أقبل ما حواه ولا تلم فأشم عطر العنبر الرحمن النبي صلوا عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. تقبل الله منا ومنكم. الله يجعلها مواصل رضا يرقق بها قلوب العصاة ويكرمنا بها وإياكم برضا الحبيب عليه الصلاة والسلام. ما فيش حاجة ترقق القلوب وتجمع القلوب على سيدنا النبي إلا المديح في سيدنا رسول الله.